بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Say, I seek refuge in the Lord of daybreak from the evil of that which He created, from the evil of the darkness when it is intense, and from the evil of malignant witchcraft, and from the evil of the envier when he envieth.